رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. بعد سماعنا لهذه الآيات الكريمة في سورة النساء نعود يا مشايخ إلى حديثنا السابق. كنا تحدثنا دكتور محمد في قوله تعالى لم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قلنا إن هذه الآية ابتدأت الآن حديثا عن المنافقين. نعم. عن الطابور الخامس. نعم. كما يسمونهم يعني. لا ليتنا نتوقف مع هذه الصفات يا شيخ محمد واحدة واحدة. لعلك تبدأ بالصفة الأولى. طيب قبل ذلك. نعم. أنا أنت لي. تفضل. أنا ألاحظ أنه قلما يذكر اليهود في موطن في القرآن إلا ويتبعون بذكر المنافقين. ليس كقاعدة مضطردة ولكنها كثيرة. والسبب نعم. والسبب في ذلك والله أعلم أن هذين الصنفين يعني متشابهين. ابدأ بسورة البقرة لما ذكر المنافقون بعد ذلك بدأ بذكر اليهود وأخبارهم وأسرارهم وصفاتهم ويعني بيان تاريخهم المشين وكأن هؤلاء وهؤلاء يعني من طيلة واحدة. في سورة الحشر نعم في سورة الحشر جاء ذلك واضحا لما ذكر الله عز وجل قصة بني النضير في أول السورة وما حصل لهم مع المؤمنين قال ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا إلى آخره لا ينصرون. نعم انظر إلى سورة الجمعة، سورة الجمعة ذكر فيها اليهود. نعم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس. نعم. بعدها سورة المنافقون كاملة. كيف؟ صح. ففي نوع من التلازم للدلالة على أن هؤلاء المنافقين وهؤلاء اليهود كأنهم من طينة واحدة. ونحن قبل فترة يسيرة في أحداث غزة الأليمة قبل عام ونيف رأينا كيف وقف المنافقون وقفة مشرفة مع اليهود. مع اليهود. صح. مع الأسف. صحيح. وخالفوا أمة الإسلام كلها وأضحكوا الناس عليهم بطريقة سمجة. الظالم يضرب ويحصد ويلقي القنابل الحارقة والمحرمة دوليا وهؤلاء يعتذرون للعدو يبررون له. ويبررون له مواقفه. وهذا يدلك بلا شك على أن الواقع قد جاء مطابقا لما في القرآن. هنا ذكر اليهود في السورة سورة النساء وتحدثنا عنهم في الحلقات الماضية. صحيح. ثم الآن جاء بذكر المنافقين. وأنت الآن سألتني دكتور عبد الرحمن عن الصفات التي ذكرت لهم في هذه الآيات. أولا يزعمون، الزعم دعوة بأنهم مؤمنون وأنهم صادقون، وهذا كله كذب ولا يجوز أن ينطلي على المؤمنين، فيكون المؤمنون حذرين. جميل. ثاني أنهم يرغبون في التحاكم إلى الطاغوت أيا كان ذلك الطاغوت، المهم ما يتحاكمون لشرع الله. للشرع لا. نعم. والطاغوت المقصود به كل ما يعطى مكانه غير مكانته، فمثلا القانون يعتبر طاغوتا. صحيح. أي لما تتحاكم إليه والله عز وجل نهانا عن التحاكم إليه قد صار طاغوتا لأنك قد تجاوزت به حده، وهو مفروض أنه ما يعني يكون هو لا يجوز التحاكم إليه. أي نعم. وكذلك الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله أو الساحر أو الكاهن أو الإمام المتبوع بالباطل أو أيا كان، كل هؤلاء يعتبرون طواغيت. نعم. الثالث من صفاتهم الصد. نعم. إذا قيل لهم تعالوا إلى رسول الله، تعالوا للحكم بشرع الله، تعالوا إلى المحكمة الشرعية، صدوا صدودا عظيما. صحيح. فأكثر ما يؤذيهم ويؤلمهم وينفرهم ويشتد عليهم هو أن يدعوا إلى حكم الله، ولذلك هم يصدون تماما، وعندما يأتي ذكر الشرع وأحكام الشرع يأنفون منها ولو وافقت الحق. ولعل نذكر الآن يعني مثلا قضية الاختلاط وما يتصل بها، تدل الدلائل الشرعية والدلائل الواقعية على أن هذا الأمر من الأمور المنكرة وأنه مما يحصل به الخطر على الأمة وعلى قيمها وتقاليدها وأبنائها، وتجد هؤلاء يصدون تماما. بل حتى مثلا موضوع تعدد الزوجات تجد هؤلاء يصدون تماما عنه، ممكن يجدون 100,000 حل، لكن التعدد لا يمكن أن يكون حلا في المجتمع. ممكن الزنا يكون حل، الإجهاض يكون حل، السحاق، الشذوذ، كل هذه الأشياء يقبلون بها ويرضونها ولو كانت مخالفة للفطر والعقول، لكن التعدد يبقى شيئا منبوذا. لماذا؟ لأنه جاء من حكم الله ولم يأتي من حكم الطاغوت. طيب. جميل. قال يصدون عنك صدودا. ثم ما أجمل التعبير في قوله يصدون عنك صدودا، يعني ينطبق على حال هؤلاء المنافقين وهم يحاولون يروغون ويزوكون على حكم الشرع. نعم. نعم. ثم قال يحلفون أيضا، كيف إذا أصابتهم مصيبة مما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان وتوفيق. يعني من صفاتهم أنهم عند وقوع الملمات والله أي. أولا يأتون لأنهم ناس مصلحيون نفعيون، ما عندهم شيء غير مصالحهم، فإذا اضطرتهم للمجيء إليك جاءوا، ويتذرعون عندما يجيئون بالحلف، ما عندهم شيء يستندون عليه من قيم وأعمال وتاريخ إلا الحلف. سيحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة. نعم. الكفر يحلفون. نعم. أي نعم. ذكر صفة الحلف لهم في القرآن كثيرة جدا. والواقع يؤكد هذا. صح. يعني تجد كثير منهم إذا اتهم بأنه يفعل أو يمالع العدو أو إلى آخره حلف بالله أن هذا غير صحيح، وأنهم كانوا أكثر الناس تقوى لله، وأنهم يحجون ويعتمرون، وأنهم يقرؤون القرآن، وهذا كله للتمويه والكذب. جميل جدا. تأتي دكتور مساعد الآن في قوله سبحانه وتعالى إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يعني الآن المنافقون يذهبون مذهب غير الشرع ويبحثون عن التحاكم إلى غير الشرع. ضبطت الأمور أهلا وسهلا، رجعت الأمور بنتائج عكسية، جاءك التبرير، قال وإذا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. تذكر الفلاسفة دكتور مساعد يعني حاولوا أن يعني يزاوجوا إن صح التعبير بين الفلسفة وبين الشريعة، فهل يمكن إدخالها في مثل هذه الآية؟ أنا ذكرت في اللقاء سابقا لكن لا أذكر من هو أحد العلماء ضرب مثالا بالتوفيقيين بالفلاسفة الذين مثل الفارابي وابن رشد الذين حاولوا أن أو اجتهدوا في ربط الفلسفة بالشرع أو بالشرع، وادعاهم أن الفلسفة والشرع من معين واحد والنتائج فيهما واحدة، وطبعا ذكروا أمثلة لذلك عندهم، فلعلهم يدخلون أيضا في هذا المجال اللي هو مجال التوفيق. جميل. ما هو التوجيه الرباني؟ لو سمحت، هذه الآيات تشبه الحقيقة قوله سبحانه وتعالى في سورة النور ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين، لاحظ يعني في المقابل، نعم، ما هو فعل المؤمن الحق؟ يدعو إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فانظر المنافقون يعني نفعيون بدرجة خسيسة، بدرجة يعني متناهية في القبح. الحق له، يعني عرف أن الشرع سيحكم له، نعم، جاء إلى الشرع وقال أنا أطلب الشرع، أنا لا أرفض الشرع، كان الشرع سيكون ضده، بدأ يراوغ في طلب شيء آخر، يعني يأخذ، نعم، ما يصلح له، نعم، وينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. نعم، سبحان الله، نعم، فعلا. طيب، في قوله يا أخواني أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، سبقا ذكرنا في الحلقات الماضية أن الله سبحانه وتعالى من رحمته بأمته بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم يقول أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم، يعني هذا التوجيه الرباني للتعامل مع هؤلاء المنافقين، قال فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ما الفرق بين وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا يا دكتور محمد؟ أولا نقول فأعرض عنهم، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تقابلهم على ما يفعلون بالعذاب والقتل والتشريد، فإن هؤلاء لؤماء مرضى يحتاجون منك إلى الصبر وإلى المعالجة الرشيدة الطويلة الأمد، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم. فهذا معنى أعرض عنهم، يعني لا تعاقبهم. جميل، هذا واحد. اثنين، وبعدين أصلا لو بتعاقب مين؟ بتخلي مين؟ صح، بتدخل في مشكلة في قضية من هم هؤلاء؟ نعم، أشياء قلبية ما تدري. أي، صح، يعني فما للمؤمنين، هم يسارعون إلى نفي ذلك. أي نعم، ويحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نعم، هذا أولا. اثنين، عظهم، ذكرهم بالله، قد بان لكم الحق فاتقوا الله، ذكرهم بالجنة والنار والموت والحساب والجزاء والخاتمة وحسنها، ذكرهم بالفضيحة في الدنيا وفي الآخرة، هذه كلها أشياء توعظ بها النفوس. الثالث، ازجرهم، قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني فيه شيء من التأنيب والزجر والإيقاف عند الحد، لكن هذا كله بجهاد اللسان. ثم تأتي الآية التي بعدها في قوله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. في تصوري يعني من معاني الآية أن الأصل في الرسول أنه يختار اختيارا، ليس كذلك؟ بلى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. نعم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم، كان إذا وعظ عليه الصلاة والسلام لم يكن يعني يمارس هذه الوظيفة كمجرد أداء مهمة وينتهي، ليس كذلك؟ نعم، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يعظ الناس بأسلوب مؤثر ويحسن كيف يصل إلى النفوس. تذكرون الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزانة في الفاحشة؟ نعم. فيعني أثار هذا سخط من حوله. نعم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أخذه بطريقة تدل على حكمته عليه الصلاة والسلام، وعلى أنه فعلا يحسن عليه الصلاة والسلام قول البليغ هذا الذي يبلغ مستقر لا إله إلا تلك الشبهات والشهوات في نفوس الناس. فقال: هل ترضاه لأمك؟ قال: لا. ترضاه لبنتك؟ ترضاه لأختك؟ قال: كذلك الناس. فبعد أن دخل وهو يطلب الوقوع، خرج وهو يعني هذا الفاحشة من أبغض ما يكون إلى نفسي. صحيح. أنا أقول ممارسة أو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأفعال وفي تطبيق هذه الآيات هو المطلوب، وهو من معاني قوله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، لكمال آلته في القدرة على إيصال رسالته إلى نفوس الناس. هذا الأصل يعني، وإن كان الأمر كما تفضل دكتور مساعد أنه قد يعني يرسل الرسول لا يستجيب له ولا يستجيب له أحد. أيضا الآية التي تكملت الآية دكتور محمد دار حولها نقاش كثير في كتب التفسير، واستدل بها من يرون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم اليوم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. بعضهم يعني يستدل بها على جواز أن يستغفر أو أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار بعد موته، فما يعني توجيهك لهذه الآية؟ طبعا الآية يعني ظاهرها واضح جدا في أن هذا الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب خصوصية، ليست لغيره من كونه من كون الرب سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه واستغفاره لمن جاءه تائبا ومستغفرا، فاستغفروا الله مما وقعوا فيه واستغفر لهم الرسول، طلب لهم المغفرة من عند الله عز وجل، فغفر الله عز وجل، لوجدوا الله توابا رحيما. توابا رحيما، من يعني وسع دلالتها إلى أنه المقصود بالمجيء المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره، لا شك أن هذا خطأ. لماذا؟ ولو أنهم إذا ولو أنهم إذ جاءوك ظلموا جاءوك بعضهم يعني يفسرها على أنها ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك. الصحيح أنها ولو أنهم لما ظلموا في الماضي لما ظلموا أي. أيضا نحن نقول هب أن هذا المعنى قد يكون من معاني الآية، لماذا لم يعمل به الصحابة رضي الله تعالى عليه ولم يعرف لا عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من أئمة الصحابة ولا من جاء بعدهم أنهم كانوا يعني يشرعون هذا الأمر لأنفسهم؟ إذا أذنب الإنسان جاء إلى رسول الله وقال استغفر لي يا رسول الله وهو في قبره، اللهم صل وسلم، ما عرف عنهم أنهم كانوا يخاطبون رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره بمثل هذا، إنما كانوا يأتون لقبره عليه الصلاة والسلام فيسلمون عليه ويعني يقومون بالواجب الشرعي عندما يمرون بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا شك أنه من الأخطاء. أما الاستدلال ببعض القصص والأخبار التي ليست لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله حتى ولو كانت صحيحة، فإنه لا يجوز فيها احتجاج، ونحن الآن قد تنازعنا، فيجب الرد إلى الله وإلى الرسول، ما نرد إلى شيء آخر. لو سياق الآيات يوضح أن قضايا مرتبطة بحال المنافقين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السياق واضح جدا. أيوة. وإلا لو جئنا مثلا إلى مثلا الآيات التي ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا يتحاكموا الطاغوت إلى أن قال وإذا قيلهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لا فلا وربك لا يؤمنون لك حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. كله كان خاص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، الحكم إلى سنته هذا قياسي. أيوة. وليس هو الأصالة، فالأصالة كما واضح أن الآية في المنافقين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بالذات. نعم نعم. الآية التي في آخر هذه الصفحة آية عظيمة جدا، قضية التحاكم إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم والرضا بذلك، في قوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية يعني فيها إشارة إلى صنيع هؤلاء المنافقين. نعم. أن المنافقين أول شيء يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. نعم. الأمر الثاني أنه إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدود، يحاولون أن يتهربون يمين ويسار. هنا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني لابد أولا أن يتحاكموا إلى الله وإلى الرسول، ثم لا يجدوا في أنفسهم أي حرج من هذا التحاكم، ثم قال ويسلموا تسليما سواء كان الحكم لهم أو عليهم. نعم. وليس مثل هؤلاء المنافقين الذين إذا كان الحكم لهم وإن قبلوا نعم أقبلوا، وإذا كان عليهم نعم. ما تعليقك دكتور محمد على هذه الآية؟ أولا هذه الآية تعتبر قاعدة عظيمة جدا في وجوب التحاكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أن التحاكم إلى الطاغوت أو إلى شرع غير شرع الله عز وجل، طبعا كل شرع غير شرع الله فهو طاغوت يعني. لا شك. نعم. أي نعم، لأنه يتجاوز الناس به حده. جميل. أي نعم، فيعطوه حق الحكم في أمر لا يجوز لأحد أن يحكم فيه إلا الله. سبحان. إن الحكم إلا لله. الله. فالحكم لله عز وجل. طيب، فهو ينفي الإيمان، وهذا من أخطر ما يكون، ولذلك نحن نقول الحكم بغير شرع الله كفر. جميل. والتحاكم إلى غير شرع الله كفر. قال الله عز وجل في سورة المائدة وهي السورة القادمة. نعم. ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهنا يقول فلا وربك، ويؤكدها بالقسم. نعم. لا وربك، ها، حلف بالله رب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يؤكده بقوله لا يؤمنون حتى يحكموك. يا سلام. يعني يؤولوا إلى حكمك في كل ما شجر بينهم، هذا أولا. جميل. وهذه تسمى مرتبة الإسلام، التحكيم إسلام، يعني مجرد أنك ترضى وتجي إلى المحكمة وإلى حكم الله هذا إسلام. هذا إسلام. أي نعم. قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لا تلقى في نفسك أي حرج من حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا إيمان. طبعا المقصود إذا كان عليك الحكم. نعم. الأمر الثالث ويسلم تسليما، هذا إحسان. الله. اللي هو التسليم المطلق بكل ما يأتي عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شكل هذا من الكمالات. أي نعم. ولذلك هي ثلاث مراتب تنتظم مراتب الدين، الإسلام والإيمان والإحسان. ولكن هذه الآية أخطر آية على من يرضون بحكم شرع أو بحكم غير شرع الله عز وجل، لأنها تنفي عنه الإيمان، وقد يكون نفي الإيمان فيها هنا يقتضي الكفر لمن فعل ذلك. سبحان الله. فيها. والسلام. أبو عبد الله، لأن الآية إذا قلنا أن السورة سورة الحقوق. نعم. فمن بداية الكلام عن أطيعوا الله اللي في يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. نعم. من حق الله. نعم. حق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. في التحاكم إليهم. لأن نلاحظ كل القضية من بدأ يا الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ممتاز. مرتبطة بقضية إيش؟ حق الله وحق رسول. نعم. التحاكم إلى إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. جدا. نعم. جميل. قبل ذلك يا دكتور عبد الرحمن، قبلها قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ومن أعظم الأمانات تؤدى إلى أهلها أن لا يكون التحاكم إلا إلى الله ورسوله. نعم. هذا واحد. ثم قال تؤدى الأمانات إلى، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكم بالعدل. كيف يحكم الناس بالعدل؟ لا يمكن أن يصل الناس إلى العدل في قضاياهم حتى يتحاكموا إلى الله وإلى الرسول. صحيح. وإلا لا بد وأن يقعوا في الظلم. أي نعم. لأن ما من شرع يشرعه الناس إلا ويحابي فيه المشرعون أنفسهم وخاصتهم. الله أكبر. إن كانوا من الطبقات كما يقال إيش البرجوازية، البرجوازية فهي تراعي مصالحها، وإن كان من المتنفذين أو راعوا مصالحهم وهكذا. أما حكم الله فإنه لا يراعي أحدا على حساب أحد، بل طيب. المراعى هو الحق. جميل. في فائدة لغوية في قول فيما شجر بينهم. يا سلام، صدفنا يعني التعبير بشجرة. إيه، مشابه للشجرة يعني. يعني نزاع تداخل قد تداخل بعضها ببعض، ذلك تفككها. جميل. لا، لو هذا فيه دلالة إلى أن المجتمع المسلم لا يستغني عن الاختلاط والتعامل مع بعضه البعض. صحيح. يعني مهما حاولت أنك تبتعد عن المجتمع وتنفرد أنت بشؤونك ما تستطيع. وإنما لابد أن تختلط. ويشجر بينك وبين غيرك نزاعات. ولذلك قال فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر شجر بينهم. طيب في قوله فلا وربك حقيقة فيها لفتة في أن حكم الله وحكم رسوله هو من كمال تربية الله عز وجل لنا جميل. ورحمته بنا جميل. لأننا لو ابتغينا أن نحل خصوماتنا وأن نقضي فيما بيننا بشيء غير حكم الله وحكم رسوله لوجدنا فيه الظلم، وجدنا فيه الجور، وجدنا فيه المشقة المشقة والمصيبة والعنت علينا. ولابد لابد من ذلك. وتتبع دساتير العالم وأنظمتها تجد أن هذا واقع تماما. سبحان الله. نعم. الذين يدعون الرجوع إلى العقل وادعاهم أن العقل قد يعني في قاعدة إذا اختلف العقل أو إذا تعارض العقل والنقل أليس يدخل في معنى هذه الآية فلا رب لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينه؟ يعني هو الآن وجد دخوله أنه هو الآن حكم العقل، يعني من حكم العقل على النص وجعل النص محكوما يعني محكوما عليه نعم صحيح، فإنه خالف معنى هذه الآية لأنه احتكم إلى غير النص صحيح. وهنا قال فلا ربك لهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم. ولهذا نلاحظ مثلا يعني دعوة أن العقل هو الحاكم على النص لأنه لا يفهم النص إلا بالعقل، طبعا هذه الدعوة جرت ويلات، وخرج عندنا المعتزلة الذين اعترضوا على كثير من النصوص صحيح، وهم يخالفون معنى هذه الآية. جميل. تأتي الآن أنا أشوف أنا أقترح في سورة النساء بحث موضوع الموعظة وأثرها في سورة النساء. جميل. مر معنا الحقيقة موعظة الزوجة، ومر معنا موعظة الأداء الأمانات إن الله نعم ما يعظكم به، وجاء وعظ المنافقين. ثم يأتي الآن الحديث عن فوائد الموعظة في قوله سبحانه وتعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذه الآية طبعا تابعة لما قبل. نعم، يعني لو أننا أوجبنا على هؤلاء المنافقين أن يقتل بعضهم بعضا نعم لما فعل ذلك إلا القلة منهم، أو أوجبنا عليهم أن يخرجوا من ديارهم أيضا نعم. ما فعل ذلك إشارة إلى أنهم لا يستجيبون نعم وأنهم يعني وأن الله عز وجل قد رحم فلم يوجب علينا القتل ولم يوجب علينا الخروج من الديار كما أوجبه على من قبلنا من الآثار والأغلال التي ابتلوا بها، فاحمدوا الله على ما أنتم فيه من النعمة، فقد جاءكم شرع هين لين طيب قريب رحيم رؤوف بكم، فماذا تبتغون يعني؟ طيب في قولي ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، هل المقصود به ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من قتل النفس والإخراج من الديار، أو المقصود لو أنهم فعلوا ما يوعظون به من الاستجابة للأمر الله ورسوله والتحاكم إلى أمر الله ورسوله؟ والظاهر الاستجابة السابقة، يعني كأنه يقول يعني كان المعنى أن ما طلبناه منكم أمر قليل، فكيف لو أن كتبنا عليكم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. نعم. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به يعني مما سبق جميل. من التحاكم اللي هو فلا وربك لا من حتى يحكموك من شجر بينهم اللي هي المراتب الثلاثة، لو أنهم فعلوا هذا لكان خيرا لهم، فأثبت لهم إيش الخيرية نعم. فيما لو استجابوا للموعظة، وهذه قاعدة عامة، وهذه أيضا يمكن أن يقال فيها مثل ما تقدم قبل يعني حلقات أنه ليس على باب التفضيل، يعني أنهم نعم. لو فعلوا هذا لكان هو الخير الوحيد لهم نعم. والأفضل هو الخير، وليس المقصود أنهم كقوله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. أيوة. ليس المقصود أنه أفضل مما هم فيه. جميل. أي نعم. يعني أن الذي هم فيه خير لا. ولكن نعم. أي نعم. أي نعم. طيب إذا عد لفعل ما يوعظون به عددا من الفوائد. جميل. أولا لكان خيرا لهم نعم وأشد تثبيتا. جميل. وإذا لآتينا أي نعم تقوية لإيمانهم وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما في الدنيا والآخرة نعم ولهديناهم صراطا مستقيما. هذه أربعة أشياء يكسبونها من الاستجابة للموعظة. الاستجابة للموعظة، الهداية للصراط المستقيم، الأجر العظيم، جميل. التثبيت، زيادة الإيمان، جميل. لأن الحسنة تقول أختي أختي، وأيضا كونه خير لهم في العاجل وفي الآجل. جميل جدا. تأتي هنا في قوله سبحانه وتعالى: ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تذكرون الآيات التي تقدمت معنا قبل يعني عدة آيات، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء. الآيات هنا يذكر النتيجة، يذكر الجزاء، فيقول هنا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين، يعني في الآخرة، فأولئك منزلتهم ومكانهم في الجنة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ويعني هذه المنزلة العالية التي وعد الله بها من أطاعه سبحانه وتعالى في الدنيا، لا شك أن كل واحد منا يعني يطمح إليها. وهذه الآية بالمناسبة من الآيات التي يفسر بها قوله تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعمت عليهم يا رب؟ جوابها في هذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، وهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من كانت قدوته، أيضا من كانت قدوته هذه الأصناف الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، لا شك أنه قد اقتدى. يقرب هذا أنه قال: ولهديناهم صراطا مستقيما، اهدنا الصراط المستقيم. جميل. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من النبيين والصديقين. كأنها فسرت آيتين يعني في القفية، يعني ارتباطها بآيتين من سورة في سورة الفاتحة. الفاتحة. أي نعم. وأيضا ختمها بهذه الخاتمة يعني البليغة في قوله: ذلك الفضل من الله. يعني هذه المكانة التي وعد الله بها من أطاعه في الدنيا، لا شك أنها مكانة عالية. ثم يقول: ذلك الفضل من الله. الإشارة فيها إشارة يا إخواني إلى أن ما يعطيه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين به من الجزاء في الدنيا وفي الآخرة أنه محض فضل من الله سبحانه وتعالى. طيب قوله: كفى بالله عليما، في مقام الترغيب، ليس كذلك؟ لأنه قال: ومن يطع الله والرسول، والرسول في المقام مقام ترغيب. نعم. فكانوا يقول: ما تعملونه أو ما تؤدونه من العمل فإن الله مطلع عليه، ولازم ذلك أنه يجازيكم به. قوله: من يطع الله والرسول، الحقيقة هذه تجعل المؤمن يجتهد في البحث عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحكامه وشرعه حتى يقتدي به ويؤدي هذه الخصلة حق الله عليه. أي نعم. في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليكون مع هؤلاء الأصناف الأربعة. جميل. نعم. الأصناف الأربعة الحقيقة يعني هذه الطبقات يعني المقيمة عالية، عالية. صدقت. ولا يخرج عنها أحد من أهل الإيمان بالمناسبة. الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. صدقت. هؤلاء أعلى، أعلى الخلق. الله أكبر. فأعلاهم الأنبياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم سائر الصالحين، يعني بهذه المرتبة. نعم. يعني مرتبون كما هم الآن في هذه الآية. جميل. ولا يخرج من هذه التقسيم، يعني هي قسمة حاصرة. نعم. جميل. على كل حال يبدو أن الوقت انتهى في هذا اللقاء وفي هذا المجلس، نتوقف عند هذه الآيات ونبتدئ بإذن الله بما بعدها في المجلس القادم. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، انتهى وقت هذا اللقاء، نشكركم على متابعتكم، كما نشكر الإخوة الذين شاركوا معنا في هذا اللقاء: دكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري، دكتور مساعد بن سليمان الطيار، الزملاء المصورون، والأخ المخرج الأستاذ رضا غلاب، والفريق مهندس معه ومهندس الصوت. ونشكر أيضا الذي استضافنا في هذه المزرعة أيضا الأستاذ ظافر بن حلبد الشهري في مدينة تنومة، الذي نسق لنا هذه المجالس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أيها الإخوة المشاهدون ما قدمنا في هذه اللقاءات، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. آمين. وإلى لقاء قادم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.